القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. قيل لحكيم: ما منفعة الولد؟ فقال: يستعذب به العيش ويهون به الموت. وقيل: خير ما أعطي الرجل بعد الصحة والأمن والعقل ولد موافق من زوجة موافقة. وفي الحديث: ريح الولد من رائحة الجنة. وقيل لبوزرج مهر حكيم الفرس: ما السعادة؟ قال: أن يكون للرجل ابن واحد. فقيل: الواحد يخشى عليه من الموت. قال: لم تسألني عن الشقاء. كان أحمد بن أبي دواد بمثابة الوزير للخليفة الواثق، فقيل إن الواثق قال له يوما تضجرا بكثرة حوائجه: قد اختلت بيوت المال بطلباتك للائذين بك والمتوسلين إليك. فقال: يا أمير المؤمنين، هي نتائج شكرها متصل بك، وذخائر أجرها مكتوب لك، وما لي من ذلك إلا أن أخلد المدح فيك. فقال له: أحسنت، وشفعه في حوائج الناس. روى مؤرخ الأدب أنه كان بين حاتم الطائي وبين أوس بن حارثة ألطف ما بين اثنين. فقال النعمان بن المنذر لجلسائه يوما: لأفسدن بينهما. فدخل على أوس فقال: إن حاتما يزعم أنه أفضل منك وأجود. فقال: أبيت اللعن، صدق، ولو كنت أنا وأهلي وولدي لحاتم لوهبنا في يوم واحد. وخرج فدخل على حاتم فقال مثل ذلك. فقال حاتم: صدق، وأين أقع من أوس وله 10 ذكور أدونهم أفضل مني؟ فقال النعمان: ما رأيت أفضل منكما. قيل: كان جعفر الصادق رضي الله عنه يقول: لا تفتش عن عيب الصديق فتبقى بلا صديق. وأحسن ما قيل في هذا المعنى قول بشار: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. ختاما قال حكيم: شاهد الحب والبغض اللحظ، فاستنطق العيون تعلم المكنون. غدا نلتقي في بستان الحكمة.